بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 66 بعد 100 على 1. الخليفة جزاه الله خير بالقوت بالقوت؟ نعم، بس أقول لك ما يخالف ذلك. نعم، ما بالقوت. أقول بارك الله فيك. خلي يرفع صوته اسم الجميع. أقول الحمد لله، الدعوة هناك بخير وهناك توجه كبير بفضل الله ما شاء الله لهذه الدعوة إن شاء الله المباركة. الحمد لله. وإن كان هناك يعني فضل بعد الله فلكم يعني نصيب أوفر فيه. الشباب مهتمين ما شاء الله بكتبكم. الأشرطة هناك في مركز الدعوة، الحمد لله عشرات الأشرطة لكم هناك في والحمد لله يعني الدعوة هناك قائمة، يعني ربما كانت أقوى يعني أو في موازاة دعوة الإخوان، وإن كان هناك لهم يعني الإخوان لهم جمعية أيوة. رسمية، ولكن الإخوة هناك يسعون الحمد لله لإنشاء يعني شيء رسمي، وبدأوا الآن يعني تحرك في هذا السبيل، والحمد لله بنوا مساجد يعني ووضعوا أيديهم عليها الحمد لله. وأحدى المساجد يعني أنشأنا في آخر مرة دورة لست علوم شرعية الحمد لله، كثير الحمد لله طلاب العلم يعني الحمد لله وجهي. الله يزيدهم ويبارك فيهم. ولا شك انه جهودك ان شاء الله كانت قوية. الرياضي الرياض نادي البحر الرياضي ايه. هذا اول نادي انشئ في البحرين ايوه. الحمد لله استقبل الاذاعه ويعني صار الحمد لله يعني مثلا اخونا عبد المجيد الزنداني جاء والدكتور ايه. محمد جميل غازي جاء واكثر من يعني والنادي يقدر عمره هذا عمره اكثر من 40 سنه هكذا يعني. اما الان يعني الاصلاح اللي دخله حديث يعني يعني من يوم ما هذا الرجل توجه للدعوه الحمد لله أيوة. صار يستغل هذا يعني كل السنين هو الرجل كان رئيسا عليه لا هو ليس كبيرا هو في الفتره الاخيره يعني قديش عمره هو عمره يعني 41 سنه السنه حججنا معا يعني هو واخوانه راحوا للحج ورجل حريص على السنه وعنده مجلس في بيته الحمد لله ولي حلقة كانت من قطف الثمن ملتحي نعم ملتحي ومتمسك ويعني ما شاء الله يعني في كنت اجتمعت مرة بقطر ما أحد أفراد العائلة ما أحد أذكر يعني العيد بن حمود هذا كمان أخ طيب حليب لا ملتحي هذاك حليب بنت التحايش والله فيهم توجه العائله عائلة الخليفة فيهم توجه يعني في من اخواننا اكثر من واحد ما شاء الله. الله نعم والدعوة ماشي فيهم وبعدين جزا الله خير ويهتم يعني هذا الرجل كثير تأثر به يعني فهو كان هو والاخوة جميعا يعني توقين يعني يتمنون ان شيخنا يأتي هناك ولو لأيام وإن شاء الله سيكون هذا خير يعني للدعوة والله هو خير بلا شك ولكن أرض مرجوة ولكن هذا يا شيخنا كما يقولون عندنا في سوريا ما بقى في الكرم إلا الحطب بقي كل شيء الله يبارك الله يبارك في عمرك أنا صحيح إن شاء الله عز وجل أنه يطيل أمرنا على هذا الأساس أهل الحديث شيخنا القوة سيدي القوة الحمد لله ليست كما كانت من قبل شيخنا إحنا إن شاء الله الحديث فطول الأعمار ببركة دعاء النبي نظر الله أمران سمع مقالتي صلى الله عليه وسلم كذلك والله شيخنا يعني إذا بديت هذه الدعوة إن شاء الله سيكون يوم من أيام الله إن شاء الله هذا تعبير جيد شيخنا سيأتي الخليج كله يشد الرحال فإن شاء الله تكون نصرة مباركة للدعوة وافق شيخنا نروح معك إحنا بدنا نشغل جبهات خارجية نسأل الله لا إن شاء الله شيخنا موافق إن شاء الله. إن شاء الله شيخنا طبعا ما دام في نصرة للدعوة الله أكبر. شيخنا عم بيحكي فاين في مجال الدعوة طيب جدا هناك يعني كما قال الآن. عظيم الحمد لله يعني لما تكون موجودين أنتوا ما شاء الله. من شيخنا لله. أيام بس أيام يشد أزرنا هناك. والله ستقر عينك إن شاء الله لما ترى. بإذن بارك إن شاء الله. طب خذ منه. شو شافك سكت؟ الشيخ إن شاء الله يعني السكوت علامة الرضا. هو أنت انتبه خذ منه يعني أعطي له. أنا طبعا مشترك. الله خليك مؤمن يعني. إن شاء الله شيخ. هذا أملنا أن نجيب دعوتنا دعوة الإخوة هناك بالبحرين. السيد اللي أنت عارف يعني الجهد الأعداء الإسلام عليها شديد يعني وكبار المبشرين يأتون هناك. فوالله مجيئكم هناك إن شاء الله نصر الإسلام والمسلمين. إيه كما نسمع نواحي أخلاقية يعني شيء من هذا. والله ليست أكثر من الأردن. أكثر ليست يعني اللي أنا عشت هناك سنة. هل السنيين يأتون خصيصا إلى وهو بعد شيخنا بعد فتح الجسر صار يأتي الطالح والصالح صار يأتي طلاب علم صار يأتي فسقة يعني استغل الجسر كذلك في تنظيم عمره وزيارات بين الدمام وبين البحرين. جسر طويل طوله 25 كيلو متر على البحر ما شاء الله. يعني ورحلة طيبة والله في السيارة جميلة يعني. احنا بالطيارة بنروح بالطيارة. هذا الجسر ثابت ولا متعلق؟ ثابت قواعده في الماء. الله أكبر. يعني ما بينفتح ممكن يعني له تركيا فينا جسر متحرك يعني مثل اللي على النيل. لا جسر ثابت طويل. فإذا بده يكون مرتفع في مناطق هكذا مقببة تدخل من تحت السفن. الجسر يعني إنجاز هائل في الحقيقة. وبعدين منظر عجيب يعني جميل أطول الجسور في العالم. إن شاء الله تأخذونا عليه إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدر شيخنا. الله أن لا تدعو بهذا الدعاء لأن هذا من باب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يعني هذا تحصيل حاصل. لكن إن دعوت فادعو ربك بأن يقوينا على ذلك. اللهم سأدعو لك إن شاء الله بظهر الغيب. أما الصدر مشروح هذا منذ أن كما يقال عرفت يميني من شمالي. الحمد لله هذا ضمن فيه إن شاء الله. لا شك أنه نحن نعلم أنك تؤثر مصلحة الدعوة يعني أنا فوق كل شيء. الله يبارك فيك. والله إن شاء الله يعني لا شك أن مجيئك للبحرين سيكون يعني شد لأزر الدعوة وأهلها وتبكيت لأهل الباطل. نرجو الله أن يقوينا على ذلك. الحمد لله هناك يعني عملنا مع مركز الدعوة والإرشاد التابع لرئاسة البحوث يعني. والحمد لله يعني أكثر وقت مشغولين في الدعوة يعني. في كثير من أمثالي في عندنا واحد شيخ وصفي لعلك تعرفه هذا قبلي له 8 سنين. لكن غير الأردن ما فيه؟ لا ما فيه إلا أنا وهو. في سودانيين 2 وفي واحد صومالي. أنا بقول من غير الأردن فيه ولا ما فيه؟ أي نعم في ضعف يعني. في من السودان وفي وكان واحد من مصر وفي من الصومال أكثرهم من خريجي الجامعة الثانية. أيوة. وهناك باكستانيين وطبعا كلهم سلفيون إن شاء الله. والله العرب 4 نعم سلفيون. أيوة. يعني أما الباكستانيين ما متخرجين بدخول من الجامعة ما هو في ما تأثروا. والله تأثر يعني ما هو في ذاك يعني. لكن في العقيدة تقريبا ما يستطيعون. يعني في العقيدة جيدين أما في الفروع أكثرهم نعم أكثرهم. أما في من الفروع يعني أحناف. نعم يعني الله أكبر. الحمد لله عندنا في مسجد اسمه مراد في منطقة اسمها المحرق حلقة بعد العشاء في الطحاوية اليوم كل يوم سبت يوم يجتمع عليه الحمد لله نحو 60 أخ مواظبين يعني بفضل الله. في كمان في مجلس هذا الأخ العيد بدأنا في هذه الديوانية دروس منظمة ووعدناهم أن نبدأ معهم في الواسطية وغيره. وفي مسجد السلام كذلك بدأت معهم مع شباب يعني في لمعة الاعتقاد شرح لمعة الاعتقاد. في مجلس هذا الأخ صاحب الكتاب في قطف الثمر أي نعم. بالإضافة إلى الدروس الوعظية المتنقلة في المساجد. وفي الحمد لله درسين للنساء، درس في عقيدة أهل السنة والجماعة، رسالة صغيرة لابن عثيمين، وأيضا قضايا مسائل تتعلق بالنساء يعني وراء حجاب. لا في بيت أحد الإخوة وراء حجاب. بالإضافة لنا نشاط في المدارس يعني محاضرات مدارس الدولة يعني. نعم مدارس الدولة. وكنت حكمت مسابقة 12 يوم هناك كذلك. الحمد لله يعني أكثر وقتنا مشغولين في الدعوة الحمد لله من فضل الله. ونلبس الحمد لله آثار يعني الجهد. لا شك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما دنيا الحمد لله ما حصلنا دنيا هناك يعني فرابطنا من أجل الله. إيه؟ يعني في غلاء شوي ما لم تجد قوة يومك فأنت بخير كبير. أي نعم يعني قد تكون أبوانا سنعادة الذين ذهبون إلى هنا يقصد مفهوم. نعم ولذلك أنا أذكره بقول عليه السلام من أصبح منكم معافا في بدنه وعنده قوت يومه ايش آمنا في سربه فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها. أنت بخير كبير هذا ما تحتاج إلى أحد وإنما الغنى غنى القلب كما لا يخفى. وهذا الذي يعني يجعل الإنسان يثبت هناك ويجلس على الرغم من صعوبة الجو مثلا في أكثر أيام السنة. أما في أيام الحمد لله يكون الجو يعني طيب أو ثلاثة أو أربعة إن شاء الله الرطوبة لا تؤثر فيك مثلا. والله الرطوبة أنا يعني أتضايق جدا من الرطوبة. المضايق شيء ويؤثر في صحتك وبدنك شيء من آخر. لفت الرطوبة على الركاب كذا لا الحمد لله حتى الآن يعني ما شعرت بهذا لكن وإن شاء الله وبعد العقل الآن لا تشعر إن شاء الله الحمد لله. شيخ جربت الخل والعسل؟ نعم جربت الخل والعسل؟ تقريبا شبه مستمر ما شاء الله إلا إذا نسيت أم الخمر نعم. وأنا بالتالي ناسي معها شيخ خل التفاح نعم والعسل لا شرب كل يوم الصبح مخل طبيعي ولا نعم هذا مصنع طيب في الشهر يعاني من في وجه ركاب في جاء الزراء والنفقين شيخنا أنا جربت تركيبة في البحرين انتفع بها يعني أكثر من كانوا يعانوا من هذا. استخدمت الحنظل حبة البركة والخل و هذا كذلك جثاء الحمارة نوع من العشرة نعم هذا اللي بكون في الهواء والحمد لله يعني كثير من الإخوة كانوا يعانوا من ألام مع الزيت يعني طبخت كيف يعني هذا شلأته لا طبخته قليته بالزيت كله ما بعض نعم إذا شئت نعمل لك تركيبة إن شاء الله جربها إن شاء الله عسى الله سبحانه وتعالى ما أن المشكلة يعني اشتح تجرب تجارب ممكن هذه تصيب التجربة ممكن المهم يا دكتور أبو أل مشينا إن شاء الله على كل حال جربها مرة وإن شاء الله ستعود إليها. شيخ سألت أخونا دكتور علي الموسى عن خل التفاح هذا الاصطناعي اللي في الزجاجات يباع فلم ينصح به قال يعني انصح بخل التفاح اللي هو يصنع عند العطار خل التفاح الطبيعي. العطار له طريقة خاصة يصنع فيها خل التفاح الطبيعي. اما خل التفاح الذي باعها فيه يكون مواد حافظة وكيماويات وكذا لا يعني له تأثير سلبي احيانا. فاذا كان شيخنا ان شاء الله نجيب له بكرة. طب شيخ نجرب خل التفاح ايضا دلك. انا شو ممتاز شيخ جربت على اهلي كانت تعاني من الام شديدة في الظهر وكنت دلك لها بخل التفاح وكانت ما شاء الله. شيخنا ودلي على كلامه اول امس من عندي من هون من بطة رجلي قمت الصبح كان معقود شرش هنا. اي نعم سبحان الله اضطرت ألم كثير. واحد قال لي حط خل التفاح مرة واحدة حطيت سبحان الله ولا كأنه كان شيء معي ما شاء الله الحمد لله. والله هذه شهني. نعم ما الخلوطة ايه غريبة شوية الطبخة الطبخة ايه غريبة يعني واحد طبخة مصرية حطينا له دهن على ظهره قالت لزوجته ايش الطبخة اللي على ظهرك. لا والله شيخنا اللي خاطر مش عارف اقعد يحكي لك عن سلطان ابو انس سلطان صاحب له سلطان. خبرتك شيخنا مرة على التليفون يعني دخلت مع الجن في قراءة يعني بعض المصابين ايه اي نعم نجح الحمد لله يعني لا زلنا منصورين عليهم بفضل الله. في واحدة قرأت عليها وجدت فيها سبعة اثنين شياطين وخمسة مسلمين خمسة مسلمين ايه واحد اسمه سلطان كلهم مجتمعين عليها كلهم. قلت لهم كيف تختلطون هذا الاختلاط القبيح وما لهم فيها يزعمون قال انهم يريدون مكان طاهر يصلوا فيه. قلت كذبتم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. قال صحيح صححوا يعني الحديث صححوا اقروا والحمد لله خرجوا جميعا. واحد قرأت عليه كذلك ما نريد نتكلم لشيخنا بعدين شيخنا ما يجي علينا لا تجيب ترغيب يا ابو الترغيب انت مع الكتاب والسنه فنحن مع الله يا شيخنا ما خرجت لا سمع الله يخرقون يا شيخ يخافون من اهل السنه الله من اهل التوحيد يخافون. والله شيخنا واحده قرانا عليها كان الجن اللي فيها يحملها هكذا تطير تعلق كانه بالون مطير وهي نفسها احيانا كان يرفعها هكذا تقف على راسها وانت تشوف بعيني اشوف بعيني وبكل قوه ننزلها على الارض. شيخنا ذكرنا لك إحسان عن الشيخ أحمد سليمان الأشقر أنه ينكر دخول الجن في الإنس اللي ألف لا أخوه كان هنا منذ أيام. نعم أخبرتنا والله والله ما ينكر صارت مناقشة بينه وبين الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمة الله عليه والمشايخ هناك يعني ما راد التراجع. لا هو في المناقشة صعب جدا لأنه جاءني زائرا هنا وجرى نقاش بينه وبينه حول صيام يوم السبت وكان أبو مالك موجود. يعني إذا كان صعبا البحث معه في الأمور الدينية اللي عليها نصوص صريحة فأصعب مناقشة معه في مثل تلك القضية. حصلت مناقشة الشيخ في جميع هذه التراث وكان الطرف الأول فيها الشيخ محمد الأشقر والطرف الآخر الشيخ عبد الرحمن الصمد رحمه الله ويوسف الشيخ عبد الرحمن الصمد ويوسف والشيخ عمر الأشقر وكان أفضل من كانت مناقشة الشيخ عمر الأشقر وكان مدير الندوة الشيخ عبد الرحمن الخالق وكان أيضا دكتور سعودي طب دكتور طبيب أيضا كان في طرف الشيخ عمر الأشقر والشيخ أبو يوسف. كانت مناقشة طيبة جدا الطرف الثاني أدلتهم صريحة وقوية وكانت معهم أحاديث ووقائع صريحة وصحيحة فما قبل الشيخ محمد أشقر فقال أبو يوسف رحمه الله أسأل الله أن أدخل فيك الجن فأضربك 600 ضربة فأضربك 600 ضربة وأخرجهم سيأتيه بعد ذلك رحمة الله عليه أو أصعقك بالكهرباء. على ذكر شيخنا قصة عبد الرحمن الشيخ محمد أشقر قال يعني لو كنت في مجال يعني الفتوى وكذا قال أفتيت بضرب من يضرب من فيه جن. ابن تيمية كلام شيخنا على ذكر أخونا عبد الرحمن عبد الصمد رحمة الله عليه رأيتك في رؤيا بارك الله فيك، فجئت وعانقتك وكنت جاي من سفر، قلت لك يا شيخ ما علمت أن عبد الرحمن عبد الصمد قد توفي؟ قال متى وكيف؟ فذكرت لك، قال فأخذت أنت تبكي وأنا أبكي عليه. فجاءوا شيوخ يعني إخوة لحاهم سود كثة، فيقول لي واحد أحدهم لماذا تبكي؟ قلت أبكي لأن رجل مثل هذا يعني عنده سنة وتوحيد فقدناه على قلة أمثال هذا الرجل يعني. فقال نعم، ورأيتك مرة أخرى في رؤيا أخرى واحد من الشبابين السلفي ذهب للجهاد في الأفغان، وهو شيعي أصله، أسلم ثم أصبح يعني سلفيا سنيا، فجالس في حلقة، وأنت ما شاء الله يعني رئيس هذه الحلقة، وأنت تستمع لقراءة الإخوة، وهذا كان يقرأ وأنت يعني تستمع له معجب بقراءته، كنت أنا أريد أن يعني أتدخل أو أقرأ، تقول لي انتظر يا أبو الأسلم. أنا قلت له هذا الرجل يعني بشرته، قلت الحمد لله يعني إن شاء الله يعني صار عنده توجه يعني. وأنا ما كنت أنا موجود، ما رأيت وأنا شخص لا يزال حيا. أي موجود نعم، رجع من جهاد غاب سنة، اسمه أبو عمر. شو حدثك عن الجهاد هناك؟ والله يعني أخبار الجهاد الحمد لله طيبة تبشر بخير، لكن يعني ما يخلو الأمر من خلاف ومن أشياء أخطاء يعني. كأنه لا سمعت أو قرأت أنه بدأ الخلاف سياسيا، يعني غير الخلاف المذهبي والعرقي، بدأ الخلاف سياسيا، يعني في جيلاني هذا بدأ يقول أنه لازم نقبل مؤتمر جنيف ولازم الصلح أو كذا أو شيء من هذا، الخلاف يعني القادة الآخرين. أخطر شيء أنهم قبلوا بدخول يعني أعضاء شيعة، وزراء شيعة في الحكومة المؤقتة هذه، وفي نفس الوقت استبعدوا يعني بعض أو لم يدخلوا أحد من المجاهدين السلفيين مثل جميل الرحمن وغيره. هذا يعني يكون يقدموا بعض الشيعة ويأخروا بعض أهل السنة يعني. لا شك هذا خطأ ثاني. نعم، ولكن الحمد لله يعني أحد إخوانا شيخ من الكويت ذهب إلى هناك منذ فترة عاد، فأول ما ذهب إلى الشيخ عبد العزام، فهناك معروف أن الشيخ عبد العزام يحذر من الدخول مع المجاهدين أو أصحاب القبائل في خلافات، فيقول هو ويقول غيره الشيخ ربيع أيضا ذهب إلى هناك، فكان ينبه عليهم الشيخ عبد العزام قال نريد هكذا لا نريد هكذا. إيش قال؟ نريد هذا لا نريد هذه، الرمي بالرصاص لا نريد استشارة. فهذا أخونا ذهب إلى عبد الله عزام وتدرب معهم ومجموعة السياف، وهو عنده توجه سلفي، فذهب بعد ذلك إلى جميل الرحمن، وحال جميل الرحمن أنه منبوذ هناك، هو وغيره من الأخوة ذكروا عن جميل الرحمن أنه منبوذ، فإذا جاءت هناك مساعدات وكانت كفاية لا يرسل إلى ينزل ويبيعوها بالسوق ولا يرسل إلى جميل الرحمن وغيره، فهذا تحول من سياف وعبد العزام إلى جميل الرحمن، فرجع إليهم يريد المعاش الشهري الذي يعطونه إياه، فرفضوا إعطاءه، وهو يحدثني أنا مباشرة، قالوا أنت ذهبت إلى جميل الرحمن ولست معنا فلا نعطيك المعاش، قال هذه أموال مساعدات مجاهدين، قالوا لا دخل لنا، أنت مع جميل الرحمن خذ معاشك من جميل الرحمن. نفس الكلام سمعنا. مشكلة جميل الرحمن أنه ما عنده جبهات ساخنة، وهذا الذي أضعف موقفه بينهم، كان عنده جبهات يعني هم يقولون يعني يعتذرون عنه بأنه ما عنده إمكانيات، لكن هو وسع الجبهات كثيرة وقلل العمليات، فلو كان عنده جبهات قليلة وعندها عمليات كثيرة في الداخل ربما كان أثبت وجوده على الساحة الأفغانية أكثر. كل حال ما ندري نحن الأخبار الصحيحة بالنسبة للجماعة هي، علمي أنا أن هذوني قانعين بالأرض التي هم محتلينها أو مستوطنيها وبس يعني، وبيقولوا انه بيقيموا حدود الشرعيه وما ادري يعني يا شيخ، هذه منطقه نورستان. أيه. نورستان هي تقيم الحدود، لا دخل لجميل الرحمن، جبهته تختلف عن نورستان. مو في الافغان، في الافغان. أيه. منطقه نورستان عليها رجل اظن اسمه محمد افضل، هو اللي يطبق الحدود. حاول عبد الله عزام يشوش عليه كثيرا على هذه الدوله. وهو عبد الله عزام مع الاسف يعني مع انه عنده يعني اتجاه سلفي، لكن هو مغلوب بالاخوانيه. ايوه ايوه يعني الحزبية هذه من الصعب أن الإنسان يتخلى عنها. وهذا الخبر اللي تفضلت فيه يعني لما نقول نقل صحيح. أي هذا صحيح؟ صحيح. صحيح. أي نعم. وهذا ثقة من طلاب محمد بن صالح العثيمي المقربين إليه. الرجل نحسبه والله حسيبه يعني من طلاب العلم الثقات. يقولون أكثر من ذلك يعني أن هناك تشويش على دعاة التوحيد ودعاة السنة، تشويش شديد يعني. يقولون لا نحن في خمس دقائق نعلم المجاهدين التوحيد. ما شاء الله. ما في داعي أنتوا ليش؟ لا أعير لي على الدقيقة في خمس دقائق بعلمهم التوحيد كله. مع ذلك المسلمين كلهم موحدين. الله اكبر. الشيخ عبد الرزاق قالوا عليه في ربع ساعه، فكان هناك تلاميذ للشيخ من السعوديه فاعترضوا عليه كثيرا لهذه الكلمه، فسحب يعني كلامه فيها. قال ما قصدت الذي تقصدونه انما توحيد. يعني الشيخ من الذي يروح هناك يخوفونه، احذر احذر السنه، احذر امين، ما نريد امين، هذه تعمل فتنه، تحريك الاصبع، رفع اليدين، يعني كل شيء يخالف المذهب الحنفي. فالسلفي هناك يتحنف يعني اذا يا اما الجهاد واما ايش يتنازل عن هذه السنن. نعم. صعب الانسان يعني يقبض الجهاد ويقبض السنه، فاما يذهب الى مع جميل الرحمن يعني مضطر، و غالب العرب اللي ذهب هناك يعني يرابطون مرابطة ما يدخلون في معارك، وإما يبقى معهم على مضض وخلاف أو يعني يسايرهم على ما هم عليه. أنا سمعت أن بعض العرب من السعودية دخلوا معارك. نعم. جاءني أحدهم وزارني وحدثني. لهم جبهة مستقلة شيخنا هؤلاء. وزعيمهم مسؤول عنهم واحد اسمه أسامة بن لادن. نعم. لهم جبهة في جاج مستقلة الآن. حسن معتقد وإخوانا من جدرقة شيخنا، هو شاب من لقاء المسلمين لكنه منهج طيب جدا وكان يحبنا ويجلس معنا وكذا. سافر للسعودية للعمل وسبحان الله من هناك انطلق إلى الجهاد في أفغانستان ولا يزال الآن، وما شاء الله يعني قام بمعارك يعني وهو شاب يعني قوي الجسم وشجاع جدا ما شاء الله، قام بمعارك عجيبة جدا ونجاه الله يعني كلوات سيارة تسحبه وهم لا يدرون، وقد نجاه الله بعد هذا كله. فلما علم بعض السعوديين الذين في الأفغان هناك في بشاور به وبشجاعته ذهب به إلى جدة فزوجه ابنته ورجع به إلى هناك، يعني ما شاء الله وللآن هو هناك يعني مزاكي. نحسبه على خير يعني إن شاء الله. قديش عمره يعني؟ حتى عند الرابع والعشرين شيخ، 23 24 سنة. بدأ أهل هنا ودعا أهله ليحضروا زواجهم في جدة. فذهبوا ذهب أهلهم كلهم. نعم. السؤال الأخير يبين فيها الشخص هو يقتل اثنين من زعماء. يا سلام. شو اسمه؟ جاء أحد إخواننا السلفيين من الجبهة وقال يعني أبشركم أن كثير من الجبهة مليئة بالسلفيين الحمد لله هذا من جميع الدول خاصة من السعودية، لأنهم يعني زي مستقل يعني لا داخلهم معهم إيه، فقال هذه يعني ضد ما ينشرونه أنهم أنتم بعيدون عن الجهاد وأنتم ما تعرفون الجهاد وكذا، فيعني حمد لنا بشرة طيبة وجاء من أفضل معركة. حتى أسامة بن لادن جماعته يعني جبهته مليئة بالشباب الموحدين. كيف على كتاب المسلمين العمل السياسي مكتوبا او في شريط او غير ذلك؟ لا كتاب الشيخ عبد الرحمن بقال انت انا قرأته طبعا لملاحظات عليه، لانه نحن نرى ان العمل السياسي الان سابق لأوانه من جهة، وبعدين هو في اعتقادي ان الاخوان في الكويت حي فيهم سنين يصبحون كالاخوان المسلمين، ما يهتمون بالدعوة، ما يهتمون بما أسميه بالتصفية والتربية، همهم بقى السياسة والمناصب والانتخابات والبرلمان ونحو ذلك. وأكثر من هذا كونه يصرح بأنه لابد من ارتكاب بعض المحرمات، يعني لو صدر من إخواني كان كثيرا، فكيف من سلفي؟ ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، هو بيقول لابد من ارتكاب بعض المحرمات. اين هذا الهدي النبي والوصول الى من الحديث المشهور فان ما عند الله لا ينال بالحرام. الله لكل جواد كبوه. لكم شيء مكتوب شيء بل كبوات؟ لا لكم اشرطه سمعنا في جده مع بعض الاخوه السودانيين؟ لا وين، لأنه طلبوا مني موعدا وناقشوني حول رسالة أخينا عبد الرحمن، فأجبتهم بما يسر الله يومئذ. في الحديث المشهور، الحديث المشهور الذي يعني يذكره كثير من الإخوة السلفيين وغيرهم في عند صدد أو في صدد البحث في هذه القضايا، وهو من أحاديث السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته جاءوا وعرضوا عليه، قالوا له إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت يعني زواجا زوجناك وكذا. هذا الأستاذ أين نجد له تخريجا أو مدى صحته أو شيء من هذا سند صحيح؟ أنا ما سبق أني خرجته، لكن في ظني أنه من الروايات السيرة التي لا سنام لها ولا خطام. يا سلام. نعم. يعني من المعاضيل التي تذكر في السيرة وتعلق تعليقا بدون إسناد. طيب هذا إيش علاقته بموضوع السياسي والسياسي؟ أقصد أن يعني الآن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نظرته سياسية قبل الملك، وعندما ملك يعني استطاع أن ينشر دعوته. هذا رد. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لا أدري موجودة في جدة ولا في مكان. سمعنا أنها أخفيت عن قصد، أنها ما نشرت من الرقص الذي عن قصد من بعض جدة. نعم، لأنهم لا يريدوا أن ينشروا ردا على الشيخ عبد الرحمن. والله ما أدري. حتى جاء شريط لك إلى الكويت فيه يعني جملة في ردك عن كتاب الشيخ أنه يعني فيه بعض الأخطاء، هذه الجملة حذفوها ونشروا الشريط، وعندنا نسخة جاءت لنا أولا إلي وإلى أحد إخواننا القريبين مني، عنده النسخة قبل التحرير. فهذه الحجبية التي قلت عنها أنها هي بسبب عقل الشيخ، إضافة إلى بعض التصرفات مثل الطرد، طرد بعض الإخوة وتجميدهم وغير كذا. هذا لا يخص الإخوان. نعم نفسهم يسير معنا الله ما دعوه إلى طردوهم لأنه كانوا يحضروا مجالسي ويدون أحيانا عنده في الدار، فقالوا له ما بيشتغل ولاء، يا ولاء للجماعة يا للشيخ. كان جواب الجماعة مثل هالميش على الشيخ ما عنده تكتل ولا عنده تحزب، لا إما الإخوان وإما الشيخ. هي مشكلة التحزب والتكتل، يعني أنا أخشى حقيقة على أخواننا هناك أنه تنقلب دعوتهم إلى سياسي ثم لا ينجحون. نعم. أي الأخوة المسلمين راح يصل لهم قرن من الزمان ما ظهر دعوتهم، شو فعلوا؟ لا في أنفسهم أحيوا شيء من الإيمان من الإسلام من الأحكام، ولا في غيرهم، وإنما مكان كراوح. شيخنا شيخنا شريط الطباعية اللي كنا سجلناه معاكم مرة كان أخونا هذا الكويتي شريطه ما كان جيد، فبعت لي إني أنا أرسل له الشريط من طريق واحد من إخواننا. فعلا أنا بعت الشريط وكتبت له على الشريط إنه إياكم تلعبوا بالشريط، خلوه زي ما هو مرتب، لأن هذه أولا سلسلة وإلها أرقام وكل شيء. فكنت وضعت في بداية الشريط الوجه الأول عن الدعوة السلفية، كان فيها مقدمات أخونا وفيق وأنا وكذا وزبطناها. واحد من إخواننا سامع الشريط بعيد الـ يعني العهد عن الشريط الأصل اللي هو عندي، ولا في شيء إلا بعض الشغلات بس، يعني لاعبين بالشريط يمكن مشتركينه مشتركين زي ما كان، يعني ترتيبه كان جيد جدا يعني. وما خرجته لغير أخونا الشيخ علي، سمعه وشاف يعني إنه كويس، وأخونا وفيق كذلك، يعني ما طلعته هكذا. سبحان الله. يا ناسبي وفي جاء. نعم جاء وفي. وبارك السلام. صلى بجزء أربع أيام. أي نعم. كيفه بخير؟ ما شاء الله عنه بخير والحمد لله. أنت حاجة؟ لأنه مختار يا شيخ، أنا مسؤول مع أقاربه. شيخ المخطرة هاي. هذا بدعي على العشاء وهذا على الغداء. هو بداية المختار هيك بصير فيه. إذا كان مو مقرون مع المخطرة مخطرة، معليش. بتقول انتم مختره؟ اي نعم قاس استعملوها مختر مختره هي إيه. أي مشهوره عندنا في سوريا. نعم مختر هي لها اصل نوره شيخنا التبختر. اي نعم قلبه اظن هذا في حديث نعم الذي خسف به يبدوه الله الا في هذا الموضع. لا الذي خسف به نعم. كان يمشي متبخترا فخسف به، فلا يزال يخسف به الى يوم القيامه. شيخ احد طلبة العلم عندنا في الكويت يقول اظنه متفردا بهذا القول، يعني حسب ما قال بعض الاخوه، هو اولا يقول بان الشيعه كلهم كفار، عالمهم وجاهلهم كلهم بلا استثناء، جاهلهم كالجاهل في النصرانية وغير النصرانية. كلهم. ف يعني قيل له هل تأكل من ذبيحة النصران من ذبيحة الشيعة الرافضي؟ فقال أنا مذهبي أن آكل من كل من سمى الله على أي عقيدة كان، إذا كان ذبح لله وباسم الله، وما لك من ذلك أن لا تأكل مما ذكر اسم الله عليه. فهل هذا له يعني سلف فيها القول أو أبدا؟ لا. هو شو يعني شو اتجاهه؟ هو كان مع الإخوان في جهمان وترك أغلب ما عندهم، هو مع السلفيين يعني شذا، ويعني أظن ما يقول عن نفسه أنه سلفي. لا يقول يقول هو بالعكس يقرب بين الآن بين الإخوان الذين في جهمان وبين السلفيين، ويعني منهجه منهج السلفي كاملا، لأن السلفيين يعني يخافون منه على اعتقاد أنه من سلفه فيما يقول. يقول لا إن كان لي سلف لا، لكن هكذا كذا فهم يعني. لكن قال استدرك، قال إن كانت مسألة إجماع فأنا تراجع، قال إن كانت مسألة إجماع فأنا أرجع عن قولي، لكن هكذا كيف يفسر آية طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ قيل له هذه الآية فقال مفهوم المخالفة ليس دائما يعني صحيح ليس، لكن وين الدليل أنه طعام غير أهل الكتاب حلال؟ وما لكم ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أما دام ذكر اسم الله عليه من أي إنسان إن كان آكل تمام الآية وقد فصل لكم لا في غفلة يشاركوا فيها بعضهم هنا، أن النصراني إذا ذبح فقال باسم المسيح يقول قائل بأنه لا يؤكل ذبيحته لأنه ذبح باسم غير الله، أما إذا قال باسم الله أكلت ريحته. يبدو أن هذا الشخص الذي أنت تشير إليه هو على هذا النمط، فيرد عليه ما أوردته على هذا. النصراني إذا قال باسم الرب لا فرق بينه وبين قوله باسم المسيح، وإذا قال باسم الله فلا فرق بين هذا وبين ذاك وذاك، لأن القضية تتعلق بالعقيدة أكثر مما تتعلق بالألفاظ. فأنا قلت لهذا الذي يرى التفريق بين النصراني الذي يذبح باسم المسيح والآخر الذي يذبح باسم الله، قلت ألا تعتقد معي أنه حين يقول باسم الله يعني الآب والابن وروح القدس؟ قال بلى. قلنا له إذن ما الفرق بين هذا وبين ذلك ما دام كلاهما مشرك؟ فإذن هذا الذي يقول محتجا بالآية السابقة، هل يؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له؟ هذا لا يتصور. لا، ما أعني القائد، أعني الذابح. أنا لا أعتقد، نحن عم نشك الآن في مسلمين نحن، أن لما بيقول بسم الله ماذا يعني فضلا عن الآخرين، عارف كيف؟ ولذلك تمسك هذا الإنسان بهذه الآية فهو بلا شك يعني غير، خل ما يقال أنه غير دقيق. ثم ينبغي عليه أن يراجع الكتب، يراجع أقوال العلماء حتى ينطلق على بصيرة، ولا يقول كما نقلت عنه آنفا إن كان في إجماع فأنا تراجع. طيب هل بحثت؟ ما بحث. إذن هذا من الناس اللي نحن نشكو منهم دائما وأبدا، أنه كل واحد يعني صار عنده شوية علم ويبدو له رأي فيتبناه ويقول أنا هذا الذي أفهمه، ثم لا يستعين بجهود العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين. هل لهذا الإنسان مؤلفات؟ لا، ليس له. خرج حديثا من السجن من السعودية متى ثمان سنوات، خرج كان هو من أولئك الجماعة. نعم. والآن يعني يخالفهم؟ يخالفهم. نعم. وإن كان سجين في الرياض؟ هو تنقل من عدة سجون. ما أدري آخر سجن أين كان؟ كويتي. نعم، مات ثمان سنوات، مسك قبل الحادث، كان أدخل كتب. يعني هو ما شارك في الحادث؟ لا ما شارك. شارك ما خرج؟ لا هو أخرجون كلهم الآن، أخرجون كلهم حتى الذين شاركوا. نعم، حتى الذين شاركوا. نعم. شيخنا سمعت بعبد الله الدويش؟ عبد الله الدويش؟ ايه، توفي رحمه الله. عجيب. متى؟ منذ شهر ونصف تقريبا. عن مرض ولا فجأة؟ والله ما علمت، لكن علمت انها توفي يعني. رحمه الله. يعني يذكر انه طالب علم يعني متمرد. تمام. اي نعم. يعني بحافظة قوية وما شاء الله عنه. له كتاب الزلال في مورد الزلال. نعم. طيب وصلك كتابه في تعقبكم في بعض القضايا، وصلك صورة منه؟ شو عنوانه؟ كذا في تحسين ما ضعفه الألباني أو بهذا المعنى، وعلى الكاف لطابق الرجل يعني ما طبعه. والله في عندي هيك شيء بس ما أذكر إن كان هو، الله أعلم إذا يكون هو. على الكاف غير اللي جبت لك إياه تبع السوداني مصورة. نعم، غير السوداني، ذاكر قضية السوداني. شرحنا كتاب ممدوح سعيد تنبيه المسلم، تنبيه المسلم، هل فكرت ترد عليه؟ ليس كل ما أفكر فيه أستطيع أن أنهض به، ولكن أحيانا أغتنم بعض الفرصة فأرد على بعض الجوانب التي تتعلق بكتاب ما يعاد طباعته من كتبي. فالآن أنا رددت عليه في مقدمة آداب الزفاف الذي يطبع الآن حديثا لأنه هو كان انتقدني في حديث مذكور في آداب الزفاف، وكنت عزوته لمسلم، وفي التخريج قلت أكون في صحيح مسلم ففيه فلان عمر بن حمزة وهو يعني تكلم فيه فلان فلان، فهو انتقدني أيضا بخصوص هذا الحديث. فأنا استغللت طباعة هذه الجديدة، وضعت الكتاب مقدمة ردت فيه على شيخين، أو على الشيخ إسماعيل الأنصاري في رسالته في بحث تعلي النساء بالله المحلق، وفي شيء من الطول في هذه المقدمة في الرد عليه، وهذا الرجل المصري هو الرجل الثاني الذي ردت عليه. في اعتقادي أن هذا الرد يكفي عن توسع في الرد عليه لو استطعت، وأنا غير مستطيع لأنه ناقشت في القاعدة التي بنى عليها الكتاب، حيث زعم أن أحاديث الإمام مسلم كلها صحيحة، القسم الأكبر منها صحيحة يقينا لأن الأمة أجمعت عليه، والقسم الآخر صحيحة ظنيا، ولذلك فمسلم لا يقبل النقاش إطلاقا فكل ما فيه صحيح. وهذا طبعا يعني صادر منه عن عواطف وحماسات لا تلتقي مع العلم الصحيح تماما، كما فعل قديما جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت لما نشرت مجلة العربي بحثا تحت عنوان ليس كل ما في صحيح البخاري صحيح. فقاموا هني كأنه المسألة مجاكرة، قالوا رسالة صغيرة كل ما في صحيح البخاري صحيح، ولا في علم ولا في أي شيء صحيح، فما تعالج القضايا من عواصف هذه الجامعة التي لا حدود لها. هذا الرجل يعني كذلك فعل في ردي علي في هذا الكتاب، لكن أنا شاركت معه طريقا بينت له خطأه في تهجمه علي. هو له كتاب، أنا بعت لك الكتاب اللي أعطيتك أنا كتاب وكتابين وصلك فإنه كتاب يذكر فيه المشايخ اللي أجازوه واللي هو بيقدرهم ويحترمهم، من جملتهم الشيخ زاهد الكوثري، ويفتخر بتتلمذه على الشيخ عبد الله الغماري وعبد العزيز أخوه. شاهد أنا تتبعت هؤلاء الغماريين والشيخ الكوثري بصورة خاصة، فقلت له إذا كانت هذه القاعدة التي أنت مشيت عليها وضعت كتابك في الرد علي، فهل انتقدت هؤلاء وذكرت أنواع من أحاديث الصحيحة هل أنكرها هؤلاء، وبخاصة الشيخ الكبير هذا أحمد الغماري صاحب المغير على الجامع الصغير هو سيده؟ إيه، هذا له كلام خطير جدا في الطعن في صحيح البخاري، فما أدري هذا الإنسان كيف عميت عينه عن هؤلاء المشايخ الذين يعظمهم يبالغ في تعظيمهم جدا، وهم أنكروا صحة أحاديث كثيرة لو جمعت تطلع في رسالة دون سلف. دون سلف. فبينت له يعني أنه طريق اللي سلكه طريق يخالف حتى المشايخ الذين هم هو يعظمهم. إن شاء الله قريبا بيكون طبعا جديدة من آداب الزجاج في السوق إن شاء الله. تعرفه أنت شيخ المؤلف سبق أن التقيت به؟ لا ما أعرفه. ذكرتني بشيء من تقادير الله اللطيفة العجيبة. كنت عم أقلب بعض ما يسمى بالكناش المخنط، وجدت خطاب عندي قرأته وإذا من هذا الإنسان أخبرني به. ها؟ لما هو أخبرت عجيب ماذا؟ فبيكتب فيه أنه هو كان لما رحت عن القاهرة كان يتتبعني، وما تفوت محاضرة أو مجلس علم أنا أكون الملقي فيه. ويقول أيضا هذا شيء غريب، يقول وكان اتصاله بمحاضراتي من جهة وبكتبي من جهة أخرى فقل ما يفوته كتاب، وذكر بصورة خاصة إرواء الغليل. كان هذا يعني من الأسباب القوية أنه توجه إلى دراسة السنة. وما ذكر كما شيوخه؟ لا لكن شوف المكتوب هذا، ذكرت أن خلاصة مكتوب في مقدمة الرسالة كيف انقلب فيما بعد. ويدل على ذلك شيخ أنه يعني كتابها تنبيه مسلم فيه مقتطفات من السلسلة الأولى والسلسلة الرابعة، دل على أنه يعني قراءة طيبة. لا متتبع متتبع تمام، يعني ظاهر أن الرجل في عنده نشاط علمي لكن ما في عنده هداية، ما في عنده إخلاص. طيب شيخ الكتاب بالجملة يعني هل فيه شيء من يعني الأخطاء مثلا نبهك عليها وكذا؟ لا يخلو هذا أخي، لا يخلو إنسان، لا يخلو إنسان من خطأ وشديد الولع في الكتب شيخ. وأنا قلت في ردي عليه لو أن رده كان رد علمي ما في حقد ما في بغض ما في عداء ربما كان ينتفع بأنه، لكن ينقض الحقد منه نقض والعياذ بالله. وشيخنا حديث الحديث عبد الله بن بشر رجعته؟ نعم رجعته في سنن النسائي الكبرى. نعم هذا اسمه جيد فعلا اللي هو موقوف. موقوف نعم. طيب شو شيخنا هذا بيكون؟ يعني ما هو قولكم فيه الآن في ضوء البحث المطول الذي زرتموه فيه؟ هذا مقول من الحديث مرفوض. يعني قوله لا لك ولا عليك. نعم. كلمة لا عليك. يعني ماذا نفهم منها؟ قبل كل شيء افهم الأولى، بعد ذلك تستطيع أن تفهم الأخرى. نعم. لا لك شو يعني؟ أنا أفهم بأن المعلمة لا أجر لك فيه. طيب. فشيء لا أجر لك فيه تفعله؟ لا أفعله. فإذا فعلته في هذه الحالة ما يكون حكمك؟ إذا أجبت أنا أجيب بالعبارة الثانية لا عليك. لا ما تستطيع أن تجيب، لأنك إذا أجبت بالعبارة الثانية معناه ما مشيك مع العلم. بعبارة أخرى أقول لك ما حكم من يتعبد بما ليس بعبادة؟ ابتداء في دين الله. فما حكم ابتداء في دين الله؟ يجوز؟ إذن تأخذ من الحديث الموقوف ما يناسب الحديث المرفوع. نعم. ولا تأخذ منه ما يباينه ويخالفه. صحيح. إذن قوله لا لك أي لا يشرع لك. نعم. فإذا عرفت ذلك حينئذ استغنيت عن الاعتماد على تمام الحديث. صحيح. واضح ولا لا؟ لا واضح تمام. طبعا احنا يا شيخنا ما نفهم شيء. أعطينا الحديث أوله. هو الحديث أكثر صيامه يوم السبت لا لك ولا عليك. عن صيام السبت. يعني هو يسأل عن رواية بهذا اللفظ مرفوحة. هذا اللفظ جاء مرفوعا وجاء موقوفا، صيامه يوم السبت لا لك ولا عليك. إسناد الرواية المرفوعة فيها بالنهي طيب في ضعف. إسناد الرواية الموقوفة صحيح أو جيدة أو حسن، فهي تفيدنا في موضوع دعم الحديث المرفوع الذي جاء بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن بشر: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لا تصوموا يوم السبت، هذا نهي واضح. الحديث الموقوف ما فيه نهي، فيه لا عليك، يعني ما في عليك شيء إن صمته. لكن المسلم حينما يعرف المسألة من ناحية الفقهية لا يصومه، لا يتجرع على صيامه، ولئن فعل فهو كما قال عليه السلام في صوم آخر ألا وهو صوم الدهر: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. هذا على هذا وجدان تمام، جميل جدا. كيف دورت؟ هذا أوضح شيخ. من صام الدهر لا صام ولا أفطر، هذا ما فيه نهي، لكن فيه إخبار أنه ضيع وقته وعطشه وجوعه سدى فهو ما صام، لكن في الواقع أيضا ما أفطر لأنه استمر ممسكا عن الطعام والشراب. إذن هذا إضاعة للوقت وإضاعة للجهود، وأخيرا يأتي ابتداع في الدين. ولذلك جاء في الحديث الآخر: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا. فهذا الحديث الموقوف ينفعنا نحن في الشطر الأول: صيام يوم السبت لا لك، ما يضرنا آخره لا عليك، لأننا نحن نأخذ من الكلام الموقوف ما يوافق الكلام المرفوع إلى الرسول عليه السلام. لعل وضحنا. ثم غطس البيت. رأيت هذا شيء؟ تحقيق الغاية بتلقين الغاية أيوة. شيخنا، المرفوع صيام يوم السبت لا لك ولا عليك يبدو أنه وارد خطأ في صحيح الجامع. لا، ما هو خطأ، هو أنا أقول ليش، يعني أنا قلت يبدو لأنه مكتوب رقم الإرواء والحديث ليس في الإرواء قطعا. نعم، هو ليس في الإرواء، لكن أشير إلى رقم الشاهد له وهو لا تصوم يوم السبت. يعني أنا لما وضعت، لكن في الإرواء شيخنا مش مذكور قط، يعني ولا حتى من إشعار. لا، هو نفسه المتن هذا مش مذكور في الإرواء، لكن نحن وضعنا الإشارة إلى حديث لا تصوم يوم السبت. نعم نعم، لأنه كما ذكرنا آنفا هذا يشهد لهذا. يعني شيخنا أفهم من هذا الكلام أنك بتصحح المرفوع أو بتحسنه بغيره. نعم، سبحان الله.